ونادى أصحابه

قال يا

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد you وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك

موسى يشاء من عباده. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بما عهد عندك كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني

يسبحون.